أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي تقضي أفرتنادو وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوس علي كنا صافنا تفسير كقرآن كريم كا تبنى أيضا ضبونا ككوبان يهي أيضا كوي أفرتنادو كبالله بنايا كنميدا من سورة المائدة أيضا كنتنادنا واكوئب يهي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كميدا أيد أبوه الرئيس عشرك فبي سبحانه وتعالى وحكو صبر قلنا يا رسول كيس محمد عليه الصلاة والسلام وحونا كواننا يا وحي دباتوين المنافقين يا يهود يا النصار يا مشركين يا أردال كلاك المي إنو سنوحا إسكم مرجين ورآنك يا أيها النبي واكو بضانتاي لكن في صالة اللبا قور أي قرآن كي يا أيها الرسول كجرتا لبضى بصورة المائدة كجران مدوى مدان عاوى درسي وكبل لابان أيو مدنى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يذن عسر كاللبات بيكو إيمان دونتا كان حيقا كان سيحيقا أي يكو إيمان دونتا كل قال لبضى صار رسولك باسم الرسالة تاسي وحاوة يا قريد يا بومبونين يا أمان شرفتي سيلا قري لقونا بيني انتي رسالة ديداني قال الرسالة دي واديدين وصدق الله في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كهدي الرسالة دي اي قالة الضفرة خبب فأقول يا رب ماذا أقول لك يا أيها الرسول خاص قيمك بضن إلا تغير قلت وحقي جن رسولك الرسالة دي سي لحقي جي وبيني قلت الرسالة الضفرتين لقو بيني قلت أصار ربي سبحانه عز وجل منافقين وساعد أن مؤمنين كل عجرت ساعد حكتنا قال كل عجرت قلت أصلب كذا او قال ذاك لو اي كان بنايين يمكن هذا المسلمين تيقولوا دحجيرين قال ذاك العدو دبجيرو ليس كدوري كروا مسلم كي ذا لدقنيين اي كو حساب سنين لما تدانا واكو هيان قال تعالى خفي وحو يري يا ايها الرسول كحق بلغ درا قيمك بدن محمد هو لا يحزنك يا ينكم مرجين الذين وحي ينكم مرجين يصارعون الدقدقاي في الكفر قال لما كو دقدقاي منافقين تيوي قال لما ذي بيكو دقدقاي يصارعون إلى الكفر لما أوران يصارعون في الكفر بالليلي كلمة فيه وعيكو تصنيسا ولقود بني قال هاي مركا هرانا قال ايو هاي أفكم بي أمنا كيرا ذين قل كي وحن موجينا يانا قال لما ذي أي سوب تاعيسا وصوب رقانيسا وكل إناء بالذي فيه ينضح وال وحاور كيسا كجرة إنا ينكمو قنين كور كيسا أما كالصعور لماركن كلك قال لماذا علوش أقوب بحذي أي دلدل قايان وحصار بك قال أيو آيان أي ينكم مرجين لا يحزنك أي ينكم مرقلين الذين منافقين يصارعون الدقدقايا في الكفر قال لماذا قده هذا كدقدقايا ومن الذين دتكم إذا قالوا أفك أنكيري أمنا رميني بأفواههم أففيالكو ذأيي كيرا ذين ولم تؤمن وحضم أي رمين قلوبهم لا بيالكو ذو أحمر رمين إيمان واطين نري ومن أعمال القلوب ووعينكو غان سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان كلابتي إني مقلو كوى يأيانكم مرجين كوى اللبان وكوى كان ومن الذين كوى يأيانكم مرجين هادو يهودوا بي سماعون kuwa dhageysasho badan min kadidi daanta xaqa inay maqlaan ma ogola daanta ay culamaaul yahuud u sheegtay ayay u maqli badan yihiin samaacuuna waxay dhageysasho badan yihiin liqowmin laa liqowmin dad aakhariina kalo an lam yaatuuka ku iman yahuudu khaybarow ma iman iyagu qola kalay soo direen qoladay soo direen bay nabiga u soo direen yuxarifuuna iyagoo yahuud gadiyey alkalim ereygii eebba soo dejiyey ee towreed ku yiilay waxay gadiyeen min bacdi mawaadicihi alla inta uu dejiyey ka gadaal ayay iyaga bedeleen xukumkii jinada oo rajmi ay towreed ku xukuntay hadday labada qof muxsan yihiin qur-aankuna sidii waafaqay ayay bedeleen waxay u bedeleen qofka hadduu jinayso wajigiisa ha la madoobeeyo ha la ceebeeyo dhintaanay u bedeleen kolka dadkay soo direen ayaa waxay leeyihiin orda uu taga ku xukuntama laba zaani baa la wadaa nabigaa loo keenay xukunkan haddii laydinku xukumo oo wejigooda in la madoobeeyo la ceebeeyo dabadeed la iska dhaafa laydin sheego qaata haddii dil iyo dhagax ku dil laydin yidhaa dhagaha u dhigina siday u hadleen arag yuxarifuuna alkalim kelimadii towreed iyo xukumkii eebbe uu towreed ku dejiyey ama xagga rajmiga iyo zinada ama xagga awsaafi rasuul tilmaanihii nabi moxamed wixii ayay wada bedeleen min bacdi mawaadicihi alla hadduu dejiyey ka gadaal oo yaquuluun qoladii lasoo diray la ballamayaan waxay leeyihiin in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa xukunkan oo labadii zaani in la fool xumooyee la ceebeeyaa fakhuduuhu qaata وإن لم تؤتوه لنحك الدنيا وعهد الليلة فاحذروا اسكجر ساني ذلك يقصوا الدرين قل كائنا ينتوراد ما كتو سنين قرآن كينا أقلين أرج وعددي حوو ولاتو لبداً قفه قفك قشي وحد بأسن بأن لقوبا لكن دين دون لماها قال تعالى إلى وحو يري ومن أحد يريد الله إبادوني فتنته اللمنتيزة وطوراد يا قرآن بأن لقار مريي ولن تملك وهنا كريم يجد له هذا الرسول عيسى يدل مني من الله يدوين حقي شيء وحبوك مهنا كرتي أولئك قوة يقول يا منافقين بايس قدر الذين وحيوي لم يريد الله يدبأوا سندونين أن يطهر إنه النظيفي قلوبهم لا بيالكوضة إنه شركي النفاق إيا كفري يقالبه كالنظيفي يدبى مدونين حدانو ابدونينا اذيقا وحوما قبان كرتي لهم وحيليهين في الدنيا الدنيا دا قدية دا خذي دلي بيكوليهين قصدنا باللوحة بيهي ولهم وحيكوليهين في الاخيرة مال انت قيامات دنبانا عذاب بيليهين عظيم وين بدن عاذب آي يا ايها الرسول رسولك صرفت بدن محمد لا يحزنك ايانكو مرجين الذين وعى يصارعون دقدقايا في الكفر قال لماذا قد هذا كنت قدك أيها من الذين دادك ماذا قالوا يري آمنا حق الرميني بأفواهين أففيالك وذكرية كيري أي ولم تؤمن أيهم وللرمين قلوبهم لا ريالك وذحق أوسا الرمين ومن الذين كوي حدوا يهود وبيوحا كماذا يلي أيهم مرجين سمعون كوا مغلط بلا كماذا للكذب البانت فلما أوليهود ساكتي أي دينها نهيسان oo ay maqlaan samaacuuna xaqa waxay u dhagaysanayaan inay rumeeyaan ay raacaan may liqowmin la ajli qowmin dad in loo wargeeyaa la raba war xuma tashiilnimaa meesha loo yimid liqowmin dad kale dartood aakhariina kale an lam yaatuuka ku iman yahuudu khaybar oy laba ka zinaysatay oon meeshi iman oo dadkii soo diray dardaaranna soo raaciyey wey yuxarifuuna waxay bedeleen kuwaan iman alkalima kelimadii eebba soo dejiyey ee towreed min bacdi mawaadicihi dejintu eebba dejiyey ka gadaal ayay bedeleen yaquuluuna dadkay soo direen waxay u leeyihiin in uutiitum haddii laydin siiyo haada alxukmu almuxaraf xukumkan la dooriyey oo zinadii rajmiga ayaday laba muxsan yihiin fool xumayn iyo ceebayn loo bedelay haddii laydin siiyo fakhuduuhu qaata wain lam tu'tawhu haddaan xukumkanba laydin siin ee rajmi laydin sheego faxdaruu iska jira ومن ذا يريد الله إبادوني فتنته إنو اللميو حق بالعمريو فلن تملك رسول الله مهنا كرتك له كبلوميي من الله يبوين عقي شيئا وعضا حيرات أولئك كوا أي الذين دضا لم يريد الله يبوزا دون أن يطهير إنوهف قلوبهم لا بيالكوضا لهم وحيليهم في الدنيا الدنيا ذاكوذ هذا خذي دلي ولهم وحيليهم في الآخرة ما لنت قيامة بيس قد هذا عذاب عذاب عظيم وين بيلايهين فالحمان كذبا ولل صيوضا إن إبانت أي رمت أنت جعلاين حرامت يا حلاشة أي حرامت جعلاين أرك سماعون كودا قيسا شبدا للكذب بيو قلقا وحكا الله شيقا يا أباني أي أودا كارعين أي وأبق يبركين أي ثم سقبا كريما يعني سماعون كوالا قيس شبدا الكذب بانتا أكالونا كوى عنيد بدا للسعط حرامتا لألوشكا إيا غيشكا إيا دقارتا يا خيانا هانتدا اللغو طبعي لأي عنيد بدا يهين فإن جاءوكا قولك إيا قرشاها اسكسوا دردارنا أي وحي رسولك ويمد فإن جاءوكا حدا الرسول الله يهود كويمدا كونا كينا لبزنا يتاتي والله محسن حكم كودي خيار باحضولة داي فحكم حكمي بينهم لحظوضة أو أعرف كجهة سيد لافضة أنهم حقوضوا كعولة مدينة أوتاك سببت وحاوي حق دون ماها إوافضي الدون إذا قبك عدوسا حق دون هاي وقتك يوسا كاقادم كل كاللمك عدون طيال أما علماء ضحهم كحاول وإلافضة أما حق أوشك حلكو خسير ميزي يباتكو قيشن مايان فإن جاءوك أديكوه المادان فحكم قرنق بينهم دعضوضا أو عرل كجيسو أنهم حقوضا وإن تعرل هداد كجيسة توترا إذن حكم مايا إغتر أنهم حقوضا فلا يضروك كل بكريم مايا شيئا وحبا وإن حكمت هداد كلا بحسو قرنق بنا أردني كحكمت حكم حكمي بينهم دعضوضا بالقصد قرصور إن الله إبوين يحبه جعلي المقصدين تدك عدالة صورو جعلي حقه شيء والغريب هذه كتابك تورادها أي قعنتك وهي تورادنا حكم كان وصيد قرآنك أبويال أبويال كل سيدك أبوحن تاميا واسد قال تعالى وكيف هو أياد سيدابي يحاكمونك رسول الله كوهو قرميا وعندهم ووحب أكتوذة التوراة كتابك تورادها أي بقعنتك وهي فيها في التوراة توراة قديدة وعاقصرا حكم الله يقدون ثم كقضال أي يتولون جيتنا من بعد ذلك يضي توراة حكمتي أي حكمك دوراة لديدي وما أولئك كوى يهود ما بالمؤمنين كوى الرمي لا بالتوراة ولا بالقرآن ولا بموسى ولا بمحمد ولا بالإنجيل ولا بعيسى وحيث ميان لمارك وأمد حوئي النف إسكوض وضتوي كلك حالة دودي الكاسيكو قبودي سماعونك ومغلد بدن للكذيب بانت أكالون عنيد بدن للسحط حرامت للسحط سينك يحادا لو ذكو ذقرك لو فإن جاءوك أيها الرسول الكريم هديكوه مادان فحكم قرنق بينهم لحظوضة أو عريض كجيسو أنهم حقوضة وإن تغرب هداد كجيساتو أنهم حقوضة فلا يمروك كابي بمايان شيئا وحظا وإن حكمت هداد كرنق دين فحكم كرنق بينهم لحظوضة بالقصد كرسور إن الله يبوين يحبه حجاليه المقصدين هو قرطة لعدالة مرة إن قفنا سودوين قفنا لغاجين قفنا كريعان قفنا وحيعان يؤيب جعلي يقفتنك من تعي وأنت سيدهم على كوى أوايالة وكيف السليب أوايال يحاكمونك وروحهم تمايا وعندهم أكتو ذوحا التوراة كتابك توراة ذا فأكتو ذا فيها توراة قلها ذوحا كسوغا حكم الله إلى قدون سودجي أي كسوغا ولو قرآنك أي كوى بخصني حكم كمركة جيري زندا أرنت تالي هاي قرآنك يا توراة اسكو موقف بيكا هاي قبقى دو محسن يهي نكاح حلالة وصوم مري كدن بي هادو قفكا قيسو لقاح كدر توراد إيا إنجيل إيا الزبور إيا فرغان ويسكوا فقصيين فيها واحد توراد كسوغا حكم الله إلى قدون كيبا كسوغا ثم إسوه كسوغا إياك القدال لعن توضانا إيا توراد كجيرتو حكم كينا أي أقابه إيا ينحق دونهين إيا يتولون جيستين من بعد ذلك إنتا كذب بي توراد حكم كادي كجيستين وما أولئك كوا ما المؤمنين كوا إبرهم أيما وهدان كتابك إبر لغتك من خمين لكم أيقيم إلى ذا المار قال تعالى إلى وحير إن أنك إبر أحدك لوركي مجل أي أنزلنا دجني التوراة كتابك توراة النبي موسى لغتجي سيدا القرآن كأتجي سلمنا أي أنك إبر توراة لوشو دجي فيها ثورات قبيلة لوحا قصوغا هدى حنون با قصوغا بعد إلى الكتلوغا حنونه ما يوصل إلى المقصود دم ثوحك قارسية فهنون ليلة كلك حنون من الضلالة والشرق والزيغ والفساد لوغا حنونه أي ثورات قبيلة قصوغا ونور اختين با قصوغا ووحا لوحي حكامة ودم أي عديسي حلاشي بعد حرامتي بعد حقي بعد باب الكيبات حق ساسي وحد يسوي فتي النسي هنون نوائتاي يحكم وحق دومي بها تورات النبيون نبياشي ايب الى انجيل عيسى اللي يسو قالوا ايا توريب لغود اغمي جيري النبيون نبي الباحكم جيري الذين نبياشا اسلموا ايبهد اوغان سمي ايا توريب لحيكو حكم جيرين للذين ددك هدو يهودو بي حدنا النبي عاش كدب وحا توراد حكم جيري والربانيون علماء قيم لقبضني اي ألا تقيني اي علماء اليهود هاي سيدي عبد الله بن سلام وكله اي حكم جيري وحاك له حكم جيري ولا حبار مشائق لي فوق هذا هاي اي حكم جيري وتوراد بأنت وحلقوا لقي جيري سبب كنا وحاوي اما بصباب اما كي سببتي اي النبي عاشا يا ربانيون يا أحبار بلحكم الجيران واستحفظوا لغا إلاني ويديي من كتاب الله إلى كتاب كيسي توريدا أي النبي ياشا يا ربانيون يا أحبار إن الإلاليان بإلغا لويديي وصدى قرآنك وإله أجري إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون أن إباء دجيي إلالينا يا توريدي واكدو وانتهي تدكي اللغو دجيي ما اللي يري إلى شر كل كواحد بني آدم لو وكاشي ديا عن توريدي قعنكو مجلت انجيلنا قعنكو مجلت سيدا اللو برعايي بول بول الله اركب حوضا وقدر آيي أي إفر بحان أما قرآنك إله با إلالين آيي وحلقوا مدارين وكانوا وحي أهانجرين مركا النبياشا إيا الربانيون إيا الحبارين نولايين عليه كتابك توراد شهداء كووكو مرخاتيا ووحو توراد شيقي أي أمد أمشيقي جيرين أي قير جيرين فلا تخشوا يهودا كعب سنين الناس أددك واخشوني أني إيباء إغبقى ملكا كتابك تورادها أي نبيان إيا الربانيون إيا أحبار وحكو لقي جيرين كو حكم جيرين تتكبري جيرين إذنك هذا الجوغة الأحكام في بدل إيسان كتابك نكبن شيق إيسان أضحى كبقين أني الله إغبقى ولا تشتروا يهودا يحقدانينا لآياتي آيات كانت تجيئي اي توريد كو قرن ثمانا الدنيا قليلا ير حقو قدانينا حداد يشان وحدوكا ومن روحا لم يحكم حكم بما كتابك انزل الله ابدا جيئي توريد كو يلي هولايك كو هم يغا الكافرين كو قالوا بيو إنا أنك إبا وكتبنا وحن واجبيني ولآياتك بني إسرائيل يقول هذا لا يبا صعدا وكتبنا وحن واجبيني عليهم يهود صد خلاف التوراة توراة نكوية اللي إنك استو إنجيل يا قرآن كبكوا فقال توراة بحقه الرئيس حكم كان توراة بورتكوية اللي وحاكوية اللي واللغو واجبيني أن النفس النفطي إن تغتروا لديلو للنفس حدينا في النفط شو إن لديلو والعين وأن العين إسي تقفو إن لفجيو بالعين هذا الفجيسي لا فجيو والانفوان الانفنسين سنكي يجدع سنكي إن لقونيو الله حقوق بالأنف سنهدو قويي والأذن وأن الأذن دكتي تقطع إن لقويو بالأذن دك والسن وأن السن إلقي تكسر إن لجبيو السن إلك رهدو جبيو هدو فجيين الله فجيو وإلقو دنبأو سيبي أحدوك جبيي كيس بحدا لك جبيو والجروح وأن الجروح وحي سواري داوعانا فساس وحي سورة قالا إن يسوق تاسو فرب فرلو قويو وحي أن سورة قالا هاي تدورا علون لقليوك أما قول ملح الغلوطو مسكحو دعوك أنت اللي مقارسين كالو وحي نوحاسو كالا إيا اللقا قادنا يا وحي سورة قالنا قال يسوق تاسا يا فمن روحا تصدق صدق إستي به بالقصاص فهو كان صدق إستي كفارة ذنب الله يلهو إياي وهذه قف إنكار هذي وآتنا هذا إسم إقر هذي وعافيي هذه قال لهو ذنب الله فايا إساق هادو لباتك إستي وإنتو إسي ديباي أوهيري إنتان ذنب قليل ها إسي أن هذي الله إنتانو تقيني آخر أهلا يردو وإلا قردو ذنب إسي والا دافاي قل كفا من تصدق به فهو كفارة له نفذي بوان نقوم كرتا كي إيشا لقرري لي هدو إيشي سيعفي ولدن بلا فاي أسكي سيدا يكرري لي كإيشا ردي هدو إيشي سيلا ردنا دنبكي سيوالا نافايا قل كادو إيشا كيش ديبو أما كي إيشا لقرري لي وحل يالي وحل يالي وعافيو فهو أفنتا أوسمي كفارة دنب أسطرد بإن له أطاي ومن روح أن لم يحكم قدومي بما وحيه أنزل الله إبتجي أوحك لقدومي فأولئك كوا إبوح تجي وعن هين حكمي هم يقع الظالمون وقردلون وقفين وحن رأسيني على آثارهم نبي ياشعر الرات كذا عيسى نبي الله عيسى ابن مريم مريم ويل كذاها مصدقا عيسى وعيسى رميزا لما وحي بين يديه عيسى كوريي من التوراة توراة كميدة واتيناه عيسى وحن سيني الإنجيل كتاب في إنجيل هذا نقارس إنهم كنت جيني فيه توراة دي إنجيل ويسكميد أرد فيه إنجيل كده هذا وحاكوسه كان هدى هنو إن أنزلنا توراة فيها هدى والنور فيه وكلوه فيه في الإنجيل وحاكوسه كان هدى هنو روغة هنو نبادي النمو ونور افتين باكوسه كان حكامتي حقي اللقوعة ديه ومصدقا إنجيل مثل رومين أيوه لما كتب أيوه رومين أيوه بين يديه إساق كوري إنجيل من التوراة كاملة إنجيل وهودا هنون مرلبات وموعدة وانو للمتقين انت ألا كبق إسا أي وعد يوانتاي مردين نوعاتاي سلوكيات أي وعد يواني هنون من لغو الصعودوي وليحكم حكميه أهل الإنجيل إنجيل دتك النسيي إما وعى وأنزل الله إبادة جيي في الإنجيل أقامت كتيرتا وإن إله إنجيل كل أغمان يميل مريان ومن قفك لم يحكم أنا حكم مما وعى أنزل الله إبادة جيي أولئك قوة هم يقعوا الفاسقون إيقونا فلاك دينتي كبحيب سدحة آيادون أهزك دنبايسا أولا وقبل كل شيء لبدي آيادة أخرى إن أنزلنا توراة فأولئك هم الكافرون إيا فأولئك هم الظالمون لبدأ بتوريد وحل قلها ضلين اليهود مدان ذنب وإنجيل وحل قلها ضلين فانسار أسألك هذا المركز إذا أي أحدنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يمسخ شرعنا لكي نظر يديني لو تجيئي إنك نواء الدين وكتابك النواء مصدق حتى يندين تينا نسخين خلق عصيدة أيغوطة الكتبتا أي إننا إنو إمان دونتا وأنزلنا إليك الكتاب القرآن كينا وقال لك أهد الله هذا القرآن كما قال خلق مفسرين لو رأيب إليه ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون قلوا إليه حفارات كان لك لقد قديه النتيجة واحدة معايا لكافرون مركي اللي يري قال لماذي ولا عدايي فاسقين مركي اللي يري إني دينتي كبحين بالة المامي أو وحي لمتاي إبليس وحي ملكا لييري أوكالي ففسق عن أمي ربه ملميقنا والكافرون هم ظالمون باسوار أرطي عبارة أمبال لك لقد قديي وحضن ويسكمت والنتيجة واحدة ظالمك واقال فاسقنا واقال هم الكافرون وابل عديي يا ترى كلك كفر قاس العديي على إدلاقه مية وقفك مرة لمركو حكومه وحقوانينا وندينك إبدا جيي أهين وتوسو قلوبك فلما ذكر بقى قالوا حيلا إيه المية كلك قفتي شهادة إيا الدين إيا مسلم ياهي ينبغي بيتا لمتها كليل لقلا ياهي ومركا عبارة كفر دون كفر إذا اللي يلي أوكال نياحة على الميت وطعن في الأنصاف كفر أريما سوكاي لمتها وكفر دون كفر فلما ذي مفسرين تي أياقبا إليتا كفر دون كفر كفر مخرج عن الملة إيا كفر عن إسلام لماذا كابي حينيمين كل كأخره وحيقفت كفره واسدة وأنا وحيقفت ومخرج عن الملة ويسكمت سيقول بي أبو لي وعيه قفك وحن سميهي شريعة إبا وحن هين حكومي لبقى ربو قال لي مارك وريد جنتي كيتو قال كويا داجل وحدد إلى بابا كتاب دجيهي سنة رسول كابل لغو بيانيهي إيقا إن لغو دغما بلنك يا مارك هورت دجنت أو دجيهي شرك في الربوبية إله بقر برد يا وحولاي وحي ألا دجيه وحي ألا ميلان دجيه كلها دجين تأو دجيه كي يتمر بقالي مارك الله بعد إيه وحي أو دجيه ويري أمده هو قانتته أكون قانتس حكومي أثير قليه وشرك في الألوهي محاجر الشريعة بإن لا تحقليه ولا وينيه لقصة إيالا لهي كلها الله بقر قال شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أن يقفك كجرة حدوثا كان قال إن قال لهم أقندون في قدوم ولما يهروا تاكو دبا مري أتلوا كفر دون كفر حكم بغير ما أنزل الله وعوي كبيرا من الكبائر حدوثا حلال يتمين حدو حلال يتوى إجماع إنه قال يهي حدو أبيا إن دينتو في عانتاي وحيسك قيم بلانتاي اللو اسكي يالي إن ديالك اللي قال يهيك متاي ولما يهروا خفت لبرك عجيب عن نيشيك بلان لبدا بكجع لها لنيشيك كان كجعل لها يوحى ويسد حدا آيادون مركي هذا ليسي آياد كوباد عقيلي كهذا سي تلبادنا جنائي كهذا سي تسدحادنا صلوك بي كهذا سي عقيدة واما ماشا اللي هي إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين تبدأت مبوخة ميلا لأيهاي فلا تغشوا الناس واخشوني وقدم بيشتي ولا تشتروا بآياتي ثمانا قليلا آياتك إيبو لقاتو مقالمين سكما كجر عقيدو كتابك إلى الرومين تيزا إيا تحقلين تيزا وعقيدو قولك قفك حكومي بغير ما أنزل الله وحكومي هدويها حول العقيدة فهو كافر آيات اللبات عقيدة ماها إلا قوي إلا قلقذي لقل قوي تعالى فوجيه نفل الدنيا كاتش واجنايا وحي بشر كويسيالي جريو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية عقيدة ما هو واجنايا ووحدت كويسيالي كالقلة وحاقفك مركو حكومه بغير ما أنزال الله كو حكومه وظالم قال ما ظالم ظلم معنيه سمحوها وضع الشيء في غير محله مركي ظلم اللي تعريفين ايو وحا وإن ناشي وقوها بونا ميرا نهين لديو إذا انقفك اللبا إن اسكري دي اسدي شي لن اسكي قويسي تعال اسكي قويسي كو حكومي وحا إبا انكو حكومي وحا إبا كو حكومي إصابوكي وحكا مغنايا كو حكومي وحا إبا وحكمي وحدي إليك لغيري دي إلانا إليكي كلاهل ريدهو يلي حدو يهد إليكي كنتنكم بانكا سوقابي يا حكومي كنتن كاكم إذن فأولئك هم الظالمون قف كان بغير ما أنزل الله الحكومي وهو حكومي جناية دوية عقيدة وصنهين وظالم أما فاسق كتاب في إنجيلها وعدي يوانين وها يهل كان قعد كلك حق اسلوب يا اخلاقي يا ادب لا قادلا يا كلك اسلوب تقوفك مسلم شيغاناي ادير رومايسن اسلوبتي شو وين يا حقسناتو كون حقسناتو دين تو مركازتو هذا هو القران هينو شقي يمال حدي توريد جيرتي وين اسلوبتي توريد كل سخدي حدي هذا القران جيرانا وين اسلوبته القران كو سخدو حدو مرك قفكا سلوق الاسلامك كلخدو او مركو رون شيغي لها ثانيسك شيغايو او سلوكي سيؤوكا اللغضة وفاسقون كل فسقك يظن ميقا كفرنا وانقون كران اينا ينهينا ودعي كرتا كل هدو قفكا وحكومي بحي لحكومي سلوك هدوها الله كيني تطلقا حماكو كعي ودين تكالي علي اسوكو حكومي بغير ما انسال الله وفاسق حكومك ابوك بعي كل اخلاقيا هي سلوك هديتاي وحكومي وفاسق جنايات يا ضد كلاجاري حدو حكومه هي وظالم عقيده حدو حكومه جبالي ما انزل الله وقع والى هذا امين والله اعلم منا انك ايضا اي انزلنا تجيني التوراه كتاب في التوراه لها في التوراه وحلق سجن هدى هانو والنور نفتن يحكم حكومه بها توراه تتكون دقوا قدوميه النبيون نبيال الذين النبياشا أسلموا وهو كان سمي إيبه موسيه لغو دجيه يهارون لغا بالله إلى إنجيل لغا سوكارو الأحد القديم بالليرا انت وحي النبي ودحيي توراد بيوحكو لغي جيرين للذين دد يكون حكومي جيرين هادو يهودو بي والربانيون فلما ذا الله تقاني سوفيالك توراد بيحكومي جيرين فالأحبار فقه هذا أحكام تتقانانا توراد بيحكومي جيرين بما بسبب ما كيدرتي بيتارا لحكم الجيران استحفظوا لقي إلاني ويديي من كتاب الله إلى كتاب جيزة وكانوا وحي نغدين علي كل جيزة توراة شهداء كواكم مرافرة ووحي توراة شاكتش بيتات كبري جيران ونعدين جيران قل قاسا رب يري سبحانه على مدي مركي النبي كنو لا جوكتي فلا تخشوا حكا عبسانين أنا صددك يوخشوني هليك إباء الكتاب كيغا توراة كوايا ريسان يقبق ولا تشتروا ولما أوليه لداتين حق ذنينا بآياتي آيات كي توريد كيالي أما صفات محمد أي محمد الماميسي أما أحكام ثمنا الدنيا قليلا ير ومن روحان لم يحكم حكم بما وحي أنزل الله إباه دجيه في توريد وكو دجيه كوكا حكم ولا سيما العقيدة بحي عقيدة كزارسا فأولئك كوا هم يقال الكافرون قالوا وكتبنا وحن واجبين عليهم يهود كركور فيها تورات عقيدة دي مركي لغا يمال جنايات كويمو أن النفس إن نفتي تقتل بالنفس اللو جلو والعين إيشي تقفو بالعين اللو فجيو والأنفسانك يجدع اللو قرومو بالأفسانك له والأذن لكتي تقتل بالأذن اللو قويو وصن إليك بسن اللو جبيو أما اللو فجيو والجروح لو عيالك قصاص أما والجروح قصاص كيراك لو فمن روح فصدق صدقيس به قصاصك وعافية أما إسليب حد لك أوفيه فهو إسليب دو إسليبي أما عفيدة وعافية قياس قصاصك حقولها كفارة تنبأتر لإله أطاي له إساك أطاي ومن روح أن لم يحكم حكم بما أنزل الله إلى توريد وحججي الجناياتك سيدا الرب أقلحي أن حكم فأولئك كواهم يقع الظالمون الله يدلمن نفتو الله يدلمن كي وعكو حكومين إيا كي كحكومين بي لبالبا دلمن هدين لغي مادة تورات وقفينا وعان رأسيني على آثارهم نبياشي تورات وعكو حكومي جيرتي خات كودي وحاكدن بي بالعيسى نبي عيسى إلا لغا سوكارو تورات باشا قين عيسى عيسيه ابن مريم مريم أويل كذا مصدقا إسابة عيسى الرومين لما حق بين يديه إذا كوريه من التوراة الرومينا إذا لا توراة روميزا أيام وآتيناه إذا سيني الإنجيل كتاب قيم قبضا فيه إنجيل وحاكو جيلا هدى هنون بعد الله هنونه هي هو النور نفتين حقي أحكام تلو عديسه ومصدقا من رومينا وهي إنجيل لما كتب بين يديه كوريسا من التوراة وهدى مرلبا الإنجيل وهنون وموعدة وانوي للمتقين فتك ألا كبقايا أي الوعد إيوانتاي أول يحكم ها حكمه أهل الإنجيل إنجيل دكي لسيي النصارى إما وحي حكمين أنزل الله إباو دجيي فيه في الإنجيل ومن روحان لم يحكم حكم بما وحى أنزل الله إباو دجيي إنجيل قد هذا سلوكيات هي أخلاقيات أولئك قوة هم إياها الفاسقون هو الدين في إباك بحيو وأنزل لك الكتاب هذا إنك هذا اللي يهودي النصار أما إنك هذا اللي لبضو دي كتاب التوراة الإنجيل إنك يا قرآن كني واكنا وحن يجدونا إنه وافقية إنك قال تعالى إباوه يري وأنزلنا وحن دجيني إليك أذيك رسولك محمد سيدا أن موسى توريد قد جيني إنسان إنجيل سيني حال كتاب كتابك قرآن كقيم قبلا أيان أذيكنا كود جيني بالحق فل إذيلك أيان كتابك ألا دجيني قولك هدين دجيني كتابك مصدقا وهو قرآن كرميسي لما كتب بين يديه إساك وريسو إنجيل يتوريد أيو الله وذيب الرميسي من الكتاب وجنسي عشا كتبتي كوريسو لم أو الرميسي حق موافقة ومحيمنا من إلالين أيو كد دول عليه وهي كتبه كوريسو لم أيو إلالين أيو وإنت إشاقان يكبضا بشيقي حق لخنك فأكم خصول الله حكمي بينهم ومدى اللغوطر إلى حضورة بما كلية تقول حكمي أنزل الله إبدا جيي القرآن ولا تتبع مرنا الراعي أهواءهم وحيالها إمامية المسكحية من كسمية لا توراد أي كسمية يهود أكون راعي نسارى أكون راعي مشركين أكون راعي منافقين أكون راعي بشر إذيلك أكون راعي وحدد مخلوقة سمية والعلم الشريعة أو أرضية قانونها اللقومة كعابه شريعها اللقومة كعابه مرنا وحاها الراعي أما حكى الراعي وحكى إيلا جاءك كويمد من الحق قرآن كأه لكل قل الله أركو وبني آدم كميلة جعلنا أويالي ومنكم إذن كميلة شرعة دينيك لغمان ومنهاجا وضعي قادان وقلمي يهود ثورة بلو سميين قلمي النصار إنجيل بلو سميين إذن قرآن كالا إذن سميين كل كارهر لطي عيمالي وقل الله أركب دينيك لغمان إيا وضعي قادان أي اللو سميين كل كالله مبانا أو لعب شريف إلا بعد أميزة مثل عدو ذي قال سيدو أبوري أي الدين أقود جيي رسولنا أقود لي إلا واركسين لي يلو ولو شاء الله حدي أبدونه لجعلكم سادوتين بشر محيدين كي يلي لها أمة كوح واحدة ملا أو قد دين على دين واحد أي اللي دين كي يلي لها ولكن أبسد أمدوني وحوضون اللي يبلوكم إنو إذن جرهبو فيما بعلا إذن كو جرهبايا آتاكم إبا إذن سيئي من الدين وقلدي يهود خوربا لكو امتحانايا الوحي كييلا قلدي إنجيل تسيئي نصار إنجيل با لكو اختبارايا إذن قرآن كريم يعلا إذن كو اختبارايا إنا تعاليم تسيئي مال مرسان وفريسان إيا إنكار قل الله أركب كتابك إلا سيئي أي اللغو جرهبايا وحي كيالين اللي إيقايا فاستفقوا كلا داريا وترتاما الخيرات ونقيالك إلى الله إبوين لا إلى غيره أحد كالوركي دا أيام مرجعكم لا فشدين النقطي جميعا دمانتين فينبئكم إبو حيدين شقايا بما وحيات كنتم آتين فيه ماغا قديسة تختلفون كويس كدبا مرة وان يحكم بينهم أول وحين صامرنا دور رمالين خصولك اللي هذا اليهود كوتي مادو فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعلن عنهم هل كان وحل لقويي إلا حكمه سببته وحاوي حق خلبه هدو سنجرين أحد باطل وقالين إيسا حقك حكم وأن يحكم حكمي بينهم لحظوظة مما قرآنك أنزل الله إبدا جيي ولا تتبع الراعي أهواءهم وحيمامية وحذرهم إسكجر أن يفتنوك إن يكبليان عن بعض ما كله يكون خامة بلين كران عن بعض ما شيء بركي إليك أبليان أنزل الله إباو دجيي إليك أذبا هل حكم هؤهو دبعين فإن تولوا مركز حكمته وبما أنزل الله في القرآن كحكمته حتى الحكم كديدان حضاء إذا بباتكه معها فعلم أغو أنما وعكل معها يريد الله يبوح دونايا أن يصيبهم يقعينوا تماتيه وريمه ملك الرد ببعض ذنوبهم تنبيالك يقلين قاركو وإن كثيرا إنبدا من الناس ذات كمدا لفاسقون دينه كبحه وقالك إن كثيرا من الناس سبح لي قلبه واتابا يهود كوريت كبحه نصار إنجيل كبحه إن كان مسلم كان قرآن كبحه كل كادل إنتي سبدا إن الدين كسقنا هذا الدين إن ير أي دينها كاللولة وهذه يهود ليلة عبد الله بن سلام هي الدبير أي إنجيل توريد هايستي إنجيل هذه ليلة هذانا نجاشي الدبير بعدبو هايستي قرآن كادر هذه ليلة هذانا إن يربى هايستا وإن كثيرا إنبدا من الناس ذاتك كاملة لفاسقون كبح دينه يوضن أفحكم الجاهلية وحيث ويدينهم بهم وحوي ينتي بس هو تجيئي اهو فني اما صلاح هذا كله هني مارك الله قبح اما اللي تجيئي وحال دون يوام حي وحال دون يا جاهلي ما قبل الاسلام الله بشري او جاهلي يقول كافة حكم الجاهلية جاهلي واطين ونري وما قبل الاسلام لكن كي جري اسلام لماذا كور ان الله حقي سلمرين جرين ادوما انا الحق هذا اللمرين جرين ايوين كاللوو قرسان جري اسلام في ابا كدسي كدنتي لاروسي جري المهدسي ونو لحذالي جري لقن كيو كيفا صور نقضي افا حكم الجاهلية اسلام كاكور لقن كين جري حكم كسيمي يبغون دتك جرينا يان ومن احسن ياسي كوان اكبدا من الله ابوين حكما يا اقوان اكبدا قرنقد لقوم دد يوقنون وحقرانا يا موح إلى كقرنق أقباجرة موح كتاب الله كفي عن باجرة لا وألف لا كن يكو قرمي وأنزلنا وحن تجيني إليك هذه رسولك الكتاب القرآن الحق رمبان لا تجيني مصدقا إصابة القرآن كرمينا يا لما وحي بين يديه إصابة كوريه من الكتاب وحي أبا كتاب تجيني ومهيمنا إصابة القرآن كإلى لنا يا عليه كتبتي هلو دنبو قدها قوة إلالينا يا انت إشتغاني يكبد دنبا شاقي وحي لنسخين كشك فاعكم حصول الله قرنق بينهم فاتك لحظوظة مما كيكو قرنق أنزل الله إبعود جي في القرآن قرآن كقديسة ولا تتبع مرنع الراعي أهواءهم إياك أعني أكرون حصول هو الراعي ماي وحلو دليه وإنك إنك نقول عني ولا تتبع الراعي أهواءهم فتكوحي مامية أما هك الراعي جاءك كويمد من الحق القرآن لكل قول الله أركا جعلنا أويالي ومنكم إذن كاملة شرعة دينيك نغمة ومنهاجا وضيك صعدان ولو شاء الله إباهدي أوطانه لجعلكم وحيد كيال لها أمة أمد واحدة ميدة ولكن هيا شيء ليبلوكم بإنو إذن جربو أيو دورتي فيما كي إذن كو جربو آتاكم إذن سيئي ودينيه يولانا فاستبقوا اقترتما الخيرات وناقيالك إلى الله إبوين أيام مرجعكم لابشدين النغطي جميعا دمانتين فينبئكم اللو إذن أبال مريني أو إذن شاقا يقولك إذن شاقا أبال مريني محاسبي جزاكا بيسا فينبئكم اللو إذن شاقا دونا بما وحيات كنتم أهان جرتين فيه ماغا قليسة في الدنيا مركعة جوكتين تختلفون كوائسكو دبا مرادسكو من دافا وانيحكم فصول الله حكم بينهم ذاتك لحوة اليهود يا النصار فرق ماله وعلى وحي كوي ما دولهم وعادكو كلاب الحساب بما قرآنك أنزل الله بدجي وعك لوركي مجيله ولا تتبع الراعي أهواءهم وعيهم الملايين أحذرهم إسكا إلالي أن يفتنوك من أيكا بهذه أيان عن بعض ما شيقارك كل جي وركات بدا كل كلمة أيان أنزل الله إبادة جيي إليك أذيك وكودة جيي فإن تولوا بما أنزل الله مركات حكمتك كذال أبركات إيجابية إن كربا كل علي وحق ديلي فعلموا حالوكات أنما وحك لما يريد الله إبوح دونيا أن يصيبهم إنه إياك ورامه ببعض ذنوبهم يجا قبابك يقال قاركوب سببته والله ورمو بلا كوريدا وإن كثيرا انبضا من الناس ذاتك انتي سيبا ميت كميدا لفاسقون دينا إليه الكود كبه التوراة هي إنجيل هي زبور هي فرقان هي قرآن بجيدة أفا حكم الجاهلية جاهلية ذكرت هذه المية يبغون دون أيان ومن أحد كيبا أحسن كونك بدل مجرى من الله إبوين حكما كرنقب لقوم يا أقونك بدل يوقنون حق السغنايا والله أعلم.